وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله، نبدأه بكتاب الحظر والإباحة، وعنونا له الإمام القدوري بهذا العنوان: الحظر والإباحة. وعنونا لنفس المسائل غيره بكتاب الكراهية، وغيره عنونا بكتاب الاستحسان، وبعضهم عنونا بكتاب الزهد والورع، ويقصدون بالزهد يعني ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة. إذن لا علاقة لها بالملك وعدم الملك، ولا بالكسب وعدم الكسب. لا يمكن يكون زاهد ومكتسب، وممكن يكون مالك للدنيا وزاهد، فلا تنافي بين ذلك، بين هذا وذاك. وقيل إن الزهد أن يخلو قلبك مما خلت منه يداك، الزهد أن يخلو القلب مما خلت منه اليد، يعني لا تمد عينيك إلى ما متع الله به غيرك، فإذا عز عليك شيء وغلى كنت فيه أزهد ما يكون، غير محتاج إليه. وهذه العناوين لباب الحظر والإباحة كلها ملاحظ فيها معاني. يقول الإمام الموصلي صاحب الاختيار، يقول: القدوري سماه في مختصره وشرحه الحظر والإباحة، وهو صحيح، لأن الحظر المنع والإباحة الإطلاق، وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه. الحظر والإباحة ما حظره الشرع وما أباحه الشرع. قال: وسماه بعضهم الاستحسان، لأن فيه ما حسنه الشرع وقبحه. قال: ولفظ الاستحسان أحسن، أو لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها. وبعضهم يسميه كتاب الزهد والورع، لأن فيه كثيرا من المسائل التي أطلقها الشرع، والزهد والورع تركها. ثم قال: المكروه عند محمد حرام، المكروه عند محمد حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا لم يطلق عليه الحرمة، تحرج أن يطلق عليه الحرمة إذ لا نص فيه يعني قطعي. وعندهما، هكذا يقول صاحب الاختيار، وعندهما هو إلى الحرام أقرب. لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلال. يذكر هذا حديثا والله أعلم، لكن أنا أعرف من القواعد الفقهية هذه القاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. قالوا معنى الحديث أنه إذا اجتمع دليل التحريم ودليل الحل يغلب دليل التحريم، يغلب دليل التحريم. بس الإمام يعني بعض أئمة الحنفية لم يرق لهم القول إن الإمام أبو حنيفة مع أبي يوسف في أن المكروه ما كان إلى الحرام أقرب. أنا الحقيقة أشعر أنه قريب من قول محمد، لأنه حرام، محمد يقول حرام، لكن طب لماذا لم تقل حرام؟ قال لأن ليس فيه نص، ليس فيه نص. طب والذي ثبت النهي عنه بنص لابد أن الحرمة فيه أشد والحظر فيه أكبر. فقول أبي حنيفة إنه إلى الحرام أقرب، فهذا يمكن مقابلته بالواجب عند الحنفية، فتركه إلى الحرام أقرب، فتركه إلى الحرام أقرب. ويمكن أن يقال عليه إنه المقصود به الحرام لأنه مطلوب فعله طلبا جازما بالدليل الظني. الإمام تاج الشريعة يقول إن رواية إن أبو حنيفة مع أبي يوسف هذه شاذة. لماذا يا إمام؟ بيقول لأنه ذكر في المبسوط، يعني لأن الإمام محمد ذكر في مبسوطه، قال إيه؟ إن أبا يوسف رحمه الله قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ يعني إذا عبرت بالكراهة يبقى رأيك إيه؟ قال: التحريم. وهذه العبارة اللي هو السؤال أبو يوسف لأبي حنيفة ذكرت في أكثر من مرجع من مراجع الفقه الحنفي. لذلك يرجح البعض إن المكروه حرام عند محمد وعند أبي حنيفة، يعني عند الطرفين. ويقول في حاشية ابن عبدين: الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم. قال في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم، إلا أن ينص على كراهة التنزيه، إلا أن ينص على كراهة التنزيه. فقد قال المصنف في المصفى: لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد به التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. واعلم أن الكراهة على قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فمشايخنا تارة يقيدونها وتارة يطلقونها، فأما المقيدة فلا كلام فيها، وأما المطلقة فتجعل على التحريم. هذا يعني احتجنا إلى بيانه في أول هذا الكتاب، كتاب الحظر والإباحة، لتعلم الاصطلاحات في المسائل التالية. قال رحمه الله: لا يحل للرجال لبس الحرير، ويحل للنساء، لما روي في ذلك من حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إيه؟ هذان حلال. إن هذين يعني خرج ومعه شيء من الحرير وشيء من الذهب. قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فقال بناء على هذا الحديث لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء، ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة بتوسد الإيه؟ الحرير، يعني لا بأس أن يجعل وسادة يجلس عليها. يقول لأن هذا ليس لبسا وإنما وليس تباهيا وتفاخرا كالذي يلبس الحرير. وقال أبو يوسف ومحمد يكره توسده، يكره يعني يحرم، فكأن يعني ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه أيضا. ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما. والديباج نوع من الثياب سداه ولحمته من حرير، يعني كله حرير. يقول لا بأس بلبسه في الحرب عندهما، ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبريسما ولحمته قطنا أو خزا. السدى واللحمة يعني الداخل والخارج. فيقول ماذا عند غزل الثياب يجعل البعض طولا والبعض عرضا في الثياب والأنسجة، يعني عند الغزل توضع الخيوط بعضها طولية والبعض عرضية بين الطولية، فيطلق على أحدها سدى وعلى الأخرى لحمة. يقول ولا بأس بلبس الملحم إن كان سداه إبريسم ولحمته إيه؟ ولحمته قطنا أو خزا. والخز برضو حرير، والإبريسم برضو نوع من الإيه؟ نوع من الحرير. وقال لا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف. إلا الخاتم يعني إلا الخاتم الفضة، وقدر بالدينار بقدر المثقال. قدر الخاتم انه لا يزيد عن الايه؟ عن المثقال، والمثقال 4 جرام وربع. الى الخاتم والمنطقة، المنطقة زي الحزام، الحزام، وممكن يكون الحزام جيوب زي الحزام اللي بيلبسه المحرمين. وحلية السيف من الفضة، ويقولون يعني في ذلك إرهاب للعدو من بريقه وكذا. ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير. يكره يعني الصبي مش من أهل التكليف، لكن الذي يلبسه وليه، فيكره لوليه أن يحرم على قول محمد أن يلبسه الذهب والإيه والحرير، ويبقى الاسم هنا على من يلبسه. لماذا؟ لأن لكي لا ينشأ على ذلك، كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فينبغي أن ينشئه على معرفة واتخاذ الحلال وترك الحرام. قال: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. قالوا في الحكمة من هذا النهي وهذا التحريم لأن الله عز وجل خلقهما أثمانا، فإذا اتخذ الناس الأواني من الذهب والفضة قلت الأثمان في الأمة. فلذلك حرم الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال وللنساء. قال: ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق، ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة. ويجوز الشرب في الإناء المفضض يعني المموه بالفضة، والركوب على السرج المفضض، والجلوس على السرير المفضض يعني المموه المدهون بلون الفضة أو بماء الفضة. قال: ويكره التعشير في المصحف والنقط، وهذا كان في أيام الإمام القدوري، لو رفعوا التعشير والنقط ولعله لم يرى الضبط كمان، لم يرى الضبط فلم يذكره، فكان هذا قالوا لأن هذا بيضيع اللسان العربي، انت كده هتعلمه انه ما يرفعش الا لما يشوف الضمة وما يجرش لما يشوف الكسرة، لكن لما تسيبه كده فيتعود القراءة على قواعد اللغة بدون دليل آخر، ولما يخطأ هيجد اللي صحح له. لكن طبعا احتاج الناس إلى ذلك، وكان هذا من الضروريات، وصار الآن من الضروريات للعربي وغيرهم من باب أولى. ويكره التعشير في المصحف والنقط، ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد، تحليته يعني بالذهب والفضة، ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب، لأن هذا من التعظيم، هذا من تعظيم المصحف والمسجد. ولا يعبر بقوله لا بأس، يعني لم يقل يندب ولا يجوز، قال لا بأس، وهذا بيعني الكراهة التنزيهية. ويكره استخدام الخصيان، ويكره استخدام الخصيان، وطبعا يقصد بذلك الأرقاء. لماذا؟ قال لأن الرغبة في استخدامهم تحمل على هذا الصنيع وهو مثلة محرمة. هيألف الناس كده، وإنه هيحتاجوا لاستعمال لاستخدام الخصيان من الرقيق علشان يبقى مأمون في البيوت، فيزداد هذا الفعل وخصي الآدميين، وهذا من المثلة المحرمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. ولا بأس بخصاء البهائم، لأنهم قالوا هذا يطيب اللحم ويبعث على السمن. ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل لكي ينتج البغلة بصفات يعني فيها من قوة الحصان وصبر الحمار. ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد. يعني إذا أرسل العبد أو الصبي بهدية أو قال العبد والصبي أنا مأذون لي في التجارة، فإذا أرسل بهدية الأصل إن دي تعامل الصبي مع المهدى إليه، فالأصل إنه لا يقبل لأن تصرفات الصبي موقوفة فيما يدور بين النفع والضرر موقوفة، لكن قالوا هذا استحسان، يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد. ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل. ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها. ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، يعني لم يستثني إلا الوجه والكفين، فهذا دليل على جواز كشفه، على جواز كشف الوجه والكفين، بل وجواز النظر، لكن النظر مشروط بأمن الفتنة، أن يأمن على نفسه الفتنة، فإذا لم يأمن لا يجوز له أن ينظر. ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها. وإذا قلنا بجواز كشف الوجه والكفين فإن ذلك لا يعني لزوم كشف الوجه والكفين، فمن أرادت أن تستر كفيها ووجهها فلا بأس في ذلك، بل خرجت من خلاف من أوجب ذلك، خرجت من خلاف من أوجب ستر الوجه والكفين. والقاعدة الفقهية المتفق عليها أن الخروج من الخلاف أولى، والخروج من الخلاف مندوب، فهي تركت المباح وفعلت المندوب فلا ينكر عليها، وإنما ينكر على من كشفت غير الوجه والكفين لأنها كشفت عورة بإجماع، فلا ينكر على من سترت وجهها وكفيها، وإنما ينكر على من كشفت غير الوجه والكفين لأن غير الوجه والكفين مطلوب ستره بالإجماع، ولا يجوز كشفه إلا لحاجة كطبيب وقابلة ونحو ذلك. قال: وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة. يبقى النظر للوجه مشروط بأمن الفتنة والشهوة، فإن لم يأمن يحرم عليه النظر ويجب عليه غض البصر، فإن فوجئ فليصرف بصره إلا لحاجة، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، وما جاز للحاجة إيه؟ وما جاز للحاجة يحرم بزوال تلك الحاجة. إذا هي احتاجت لأجل الطبيب، والحاجة تقدر بقدرها، من مكملات هذه القاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها. وكانت النساء في السابق إذا احتاجت إلى الحقنة في ذراعها وفي عضلة الذراع هذه، كانت لا تكشف كل ذراعها لكي تأخذ الحقنة، لأنها يعني علموا وورثوا هذا العلم وإن لم يقرؤوه في الكتب أن الحاجة تقدر بقدرها. فإذا كانت محتاجة إلى ضربة الإبرة فقط، فلماذا تكشف كل الذراع؟ فكانت تفتح الكمة من مكان العضلة، من مكان وضع الحقنة والإبرة، وتقول هذا أخف الأضرار، فتقطع وتأخذ الحقنة. هكذا هكذا كنا يطبقنا الدين وإن كنا أميات. قال: وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها أن نظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي. يبقى هذا الجواز للحاجة، وما جاز للحاجة يقدر بقدرها، لأن القاضي محتاج إلى أن يتعرف على من يقضي لها أو يقضي عليها، وكذلك الشاهد إذا أراد أن يشهد هل هذه هي التي يعنيها بالشهادة أم غيرها. قال: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها، فكما عليها أن لا تكشف إلا ما يحتاج إليه الطبيب، فالطبيب كذلك عليه أن يتعرف على ما يجوز النظر إليه، فلا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه. قال: وإذا خاف، قال إيه؟ وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته، ما بين السرة والركبة، والركبة داخلة في العورة، فلا ينظر من الركبة إلى السرة. ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته. قال: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه، يعني يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ليس بعورة، وهو الجزء والأماكن التي يجوز للرجل أن ينظر إليها من الرجل. فيجوز للرجل أن ينظر من الرجل إلى بدنه إلا ما بين السرة والركبة، فالمرأة يجوز لها أن تنظر كذلك، لأنها تنظر إلى ما ليس بعورة. وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل. وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل، ك كذلك إلى ما بين السرة والركبة. إذن ما بين السرة والركبة عورة من المرأة للمرأة، لا يجوز لها أن تنظر إلى شيء من ذلك إلا لحاجة. قال: وينظر الرجل من أمته التي تحل له. من أمته التي تحل له، هو ممكن أمته لا تحل له؟ ممكن أمته لا تحل له؟ لا، من أمته، بيقول من أمته التي تحل له. هو أصلا لا يجوز له الجمع بين الأختين، لا بملك يمين ولا بزواج. إذا أنكحها، لعلها قد تكون زوجة لغيره، لأنه يمكن أن يزوج أمته من عبده أو من حر، ففي هذه الحالة هي أمته لكنها لا تحل له. وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها. وينظر الرجل، يعني إن نظر لا بأس، وسيأتي أنه الأفضل عدم النظر إلى الفرج. وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، يعني لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك، ولكن كل ذلك مشروط بأمن الشهوة. وهل يمكن أن يشتهي وهي من ذات محارمه؟ يمكن، الجواز العقلي موجود، فيبقى كل إنسان يخاف على نفسه ويخاف على دينه. والخوف أنه يخاف على نفسه الشهوة أو لا يخاف الشهوة، هذا هو الذي يقدره، فهذا متروك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكم من حوادث نسمع عنها من المحارم للمحارم، يندى لها الجبين، فليس يعني ليس سواء. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، يعني لا ينظر الرجل من ذوات محارمه لا إلى الظهر ولا إلى البطن، لأنه يعني في الظهار يقول لها أنت علي كظهر أمي، فيشبهها بالمحرم. فإذا كان الظهر حراما فالبطن من باب أولى. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها، لا بأس أن يمس ذلك ما دعت إلى ذلك حاجة. وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه. الله، مملوكة الغير دي امرأة وكاملة الأنوثة، وهو رجل كامل الرجولة، وليس بينهما مبيح، لا زواج ولا ملك، فكيف ينظر الرجل من مملوكة غيره؟ قال: هذا قد تدعو إليه الحاجة، لأن الإماء في الخدمة وممتهنات، وتحتاج إلى كشف الذراعين وإلى الساقين وهكذا، فينظر منها إلى ذوات محارمه، وذلك طبعا عند أبن الشهوة أيضا. يقول: لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فكانت الضرورة داعية إليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية منتقبة عليها بالدرة وقال ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر، فكان الفرق من الفروق بين الحرائر والإماء النقاب، ها؟ كان من الفروق بين الحرائر والإماء ستر الوجه، ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي. قال والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل، والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل الذي ثلت أنثياه خصيتاه يسمى خصي، هو في النظر إلى الأجنبية كغيره من الكمل من الرجال. فيقول لأن ثل الخصيتين لا يمنع الشهوة، بل لا يمنع الانتصاب، وإنما بيمنع الحيوانات المنوية. ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها. لو أن المرأة تملك عبدا، فالعبد هذا يحرم عليه أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه من سيدته، وهو الوجه والكفين وعند أمن الإيه؟ وعند أمن الشهوة. ها؟ فقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، المقصود في ليس هذا على عمومه، فما ملكت يمين الرجل من الإماء، أما ما ملكت يمين المرأة من العبيد فهو معها كالأجنبي، ها؟ فهو أجنبي في أمر النظر. واضح هذه المسألة؟ قال ويعزل عن أمته بغير إذنها، ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. والعزل هو إلقاء المني خارج المحل لأمر وحاجة من الحوائج، فلا يعزل عن الزوجة إلا بإذنها، لأن لها حق في طلب الولد كما إن له حق، ولا يعزل ويعزل عن الأمة بغير إذنها لأنها لا حق لها في الوطء، لا حق لها في الوطء. أما الزوجة فلها حق حتى جعل لها الطلاق إذا آلى منها، يعني إذا أقسم لا يجامعها ولا يقربها مدة 4 أشهر، فيخيره الشرع بين أن يفيء ويرجع إليها ويرجع فيما قال، وإما أن تطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. ثم انتقل بنا إلى مسائل أخرى في باب المعاملات من باب الحظر والإباحة أيضا. قال ويكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم. الاحتكار معناه حبس السلعة عن البيع حتى أو لكي حبسها لكي يرتفع ثمنها فيبيع بغال، أو يحبسها حتى يرتفع ثمنها فيبيع بغال. وليست كل السلع في درجة واحدة، فأعلى الإضرار بالناس هو حبس الأقوات، فحبس الأقوات أشد في الحرمة من حبس غيرها من الحاجيات والكماليات. يقول: ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم. والبهائم أيضا، لأن البهائم يعني تشكل أو كانت تشكل عصب حياة بالنسبة للآدميين، فعليها يحملون أمتعتهم وينتقلون في الأسفار ونقل بضائعهم وما إلى ذلك، فكانت زي المواصلات عندنا الآن، فهي وسيلة المواصلات. فإذا احتكروا أقوات البهائم فقد عطلوا الانتقال وعطلوا حركة الحياة، وإذا احتكروا أقوات الآدميين ارتفعت الأسعار وكاد الناس أن يموتوا جوعا. فقال: ويكره بمعنى يحرم كما قلنا في أول الباب، ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله. إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله، فالإسلام يعطي لأصحاب الأموال الحرية في تخزين بضائعهم وحبسها، بشرط ألا يضر هذا الحبس بعامة المسلمين. فرض واحد عايز يجعل يعني يزرع أرضه بكيفية معينة، ولا يدخل فيها كيماويات ولا أسمدة ولا شيء من هذا، ويبقي ثمار زرعه وحبوب زرعه لنفسه ولأهل بيته من العام إلى العام، فهذا حبس وهذا لا يضر بالعامة. أما إذا كان يجمع الأقوات ويتجر ويشتري ليخزن في مخازنه وصوامعه حتى يرتفع السعر، فهذا إضرار ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. قال: إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله. أما إذا كان لا يضر، هؤلاء هيحتكروا والتجار هيجيبوا من مكان آخر ميسور ونفس الأسعار، فهذا لا يضر، فضلوا شيلوا وخزنوا كما تريدون. قال: ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر. غلة ضيعته هو، وما جلبه هو، استورده هو لنفسه مش بالسجل التجاري، ده هذا لنفسه هو، مش واخد هو الرخصة بالجلب والاستيراد دون غيره وبعدين يحتكر ويقول ده أنا اللي جلبته بنفسي. لا، انت جلبته للمسلمين وأخذت الرخصة والترخيص لأجل الايه المسلمين، فلا يجوز له حينئذ أن يحتكر. حتى نفهم بس عبارة المتن على وجهها الصحيح، يقول: ومن احتكر غلة ضيعته، غلة أرضه، أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر. وما جلبه من بلد آخر يعني بنفسه لنفسه، وليس برخصة من ولي الأمر للأمة. ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، هذا هو الأصل، أن السلطان لا يسعر، وإنما تترك الأمور، يرزق الناس الله بعضهم من بعض، ويحدد العرض والطلب سعر السلع، فيتحدد السعر حسب العرض والطلب كما هو الأصل، فلا يسعر على الناس إلا إذا كان في عدم التسعير إضرارا بالعامة. ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة، يعني في أيام الفتنة اللي هي حروب المسلمين بعضهم مع بعض، يكره بيع السلاح في هذه الأيام لإحدى الطائفتين، لأننا نريد إخماد الفتنة لا إشعالها، فيكره بيع السلاح في أيام الفتنة. طب فإذا كان يكره بيع السلاح للمسلمين اللي بيحاربوا المسلمين، فهل يجوز بيع السلاح للكافرين الذين يحاربون المسلمين؟ طبعا لا يجوز. وهل هناك من المسلمين من يصنع السلاح ليبيعه للكافرين؟ هذا غير موجود. فلا يجوز بيع ما يؤدي إلى تقوية غير المسلمين على المسلمين. فإذا كان يحرم بيع السلاح، لماذا يحرم بيع السلاح؟ لأنهم يقاتلون بالسلاح المسلمين. طيب ليس عند المسلمين سلاح، ولكن عندهم ما يحيي أو يميت هذا السلاح، فهل يبيعون ماء الحياة لهذا السلاح ليقتل به المسلمون؟ كما يحرم بيع السلاح للكافرين ليحاربوا به المسلمين، يحرم بيع ما يعينهم على ذلك. هذا مما لا خلاف فيه، بل العقول هي تحكم بهذا الحكم قبل نزول الشرائع. قال: ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا. ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، لأنه يبيع عصيرا، وبيعه للعصير ليس هو الذي جعله يتخذه خمرا. بيع للعصير ليس هو الذي دفع المتخذ انه يتخذه ايه، انه يتخذه خمرا. فهذا بس شريطة ان يكون في نيته انه يبيع العصير ليحصل على الثمن، لا لاجل ان يشيع تجارة الخمر وصناعة الخمر. فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، هذا باع عصيرا حلالا يبتغي الثمن، وهذا أخذه وصنعه خمرا، فيجوز ذلك. وقس على ذلك زراعة العنب، يزرع العنب ثم يشتريه الناس، منهم من يشتري للأكل، ومنهم من يشتري ليصنعه زبيبا، ومنهم من يشتريه ليعصره خمرا. فكل امرئ أو كل نفس بما كسبت رهينة. وفي هذا ينبغي أن يكون البائع يبيع بنية الحصول على الثمن. قال: ولا بأس ببيع العصير ولو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، لأن المعصية لا تقام بعينه، المعصية اللي هي شرب الخمر لا يقام بعين الايه؟ العصير، بل بعد تغييره، والذي غير غيره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة، لأن المعصية تقوم بعين السلاح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.